هذه الآيات الأربع كما علمتم تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر دار الجزاء أسلك الدنيا حقا لا محالة. ها هي آيات الله في الكون تدل أولا على وجود الله وعلى علمه وعلى قدرته، ومن ثم فلا يعبد إلا هو، إذ لا إله غيره ولا رب سواه. هذه الآيات على من نزلت، وهي آيات كونية عظيمة، الذي نزلت عليه لن يكون إلا رسول الله، فمحمد حقا والله رسول الله. ثم لما يكذبون بالبعث الآخر وقدرة الله لا يعجزها شيء وعلمه أحاط بكل شيء، فكيف ينفون الحياة الثانية ويكذبون بها وينكرونها؟ وإن قلتم كيف، الجواب أن الشياطين عبثت بقلوبهم وحولت عن الحق وأصبحوا يعيشون على الباطل، وإلا لو استعملوا عقولهم. الذي رفع السماء يعجز على أن يحيي الناس بعد الموت؟ الذي أوجد البشرية من العدم ويعدمها أمامهم يوم بعد يوم يعجز عن إعادتها؟ الجواب لا، ولكن الشياطين صرفتهم عن الحق ليعيشوا في الباطل إخوانا للشياطين، ليحشروا معهم في زمرة واحدة في جهنم والعياذ بالله. يقول تعالى وقوله الحق وآية لهم تدل على أن لا إله إلا نحن، تدل على البعث الحق لا بد منه، تدل على نبوة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. آية لهم ما هي؟ الليل نسلخ منه النهار، الليل المظلم نسلخ منه النهار، الليل السلخ والنزع جسم تسلخ منه ثوب، سلخته منه إلى لا، الليل نسلخ منه النهار يبقى مظلما. الليل والنهار آيتان من آيات الله الدالة على علمه وقدرته، هو الذي أوجدهما. آية الظلام هذا نسلخ منه النهار فإذا هو مظلم، وآية دالة على ما علمتم من أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق ثابت لا محالة. الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، ينزع النهار من الليل، نعيش كيف؟ في الظلام. ها نحن في الظلام، من يفعل هذا؟ يد من؟ آباؤنا وأجدادنا. فكروا، من يسلخ النهار من الليل فيبقى الليل مظلما بعدما كان مضيئا مشرقا؟ الله، لا يسعك إلا أن تقول الله، إلا قادر على هذا إلا الله. فإذا كان قادر على هذا يعجز أن يعيدنا أحياء بعدما يميتنا؟ لما يكذبون بالدار الآخر والبعد؟ من أجل أن يستمروا على الفحش والباطل والفسق والفجور والعياذ بالله. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، كما تشاهدون في العالم كله. ثانيا وآية أخرى، والآية علمتم ما هي؟ العلامة الدالة على الشيء، الآية العلامة التي تدل على شيء ينكر أو يكذب أو ما يعرف. وآية لهم الشمس تجري، تجري جري البعير وإلى الفرس، لا يقاس جريها بشيء لا بقائها ولا بغيرها، كما نشاهد في كل لحظة تجتاز مسافة، تجري لمستقر لها. ما مستقرها؟ يروى بل روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاذ بن جبل قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فغابت الشمس فقال لي يا أبا ذر أستغفر الله أبو ذر يا أبا ذر أين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب لتسجد تحت العرش. مرة ثانية أبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغابت الشمس فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أين تذهب الشمس يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله أعلم، لأنه لا علم له، أرد العلم إلى الله والرسول. فقال إنها تذهب لتسجد تحت العرش. عرش من؟ عرش الرحمن، إذ قال تعالى الرحمن على العرش استوى. الشمس كوكب كالإبريق وإلى كالكأس، الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. عرف هذا المسلمون قبل الكافرين، أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. هذا الكوكب العظيم هذا الناري ملتهي، من أوجد فيه هذه النار؟ قولوا من أوجدها. تجدون حرارة كل يوم وإلى لا؟ تجدون نورها كل صباح وكل نهار وإلى لا؟ من أوجد هذا الكوكب؟ هذا الذي يجب أن يعبد، لا صنم الحجر ولا عيسى ولا مريم، هذا الذي يجب أن يعبد أن يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه، هذا الذي يجب أن يحب أكثر من النفس والمال والولد، هذا هو الله. والشمس تجري في كل لحظة كوكب في كوكبها، تجري ونشاهد العالم كامل يشاهده حتى تصل إلى تحت العرش فتسجد ثم تقوم فتعود مرة ثانية. وإن قلت أين عرش الرحمن الذي تزله؟ نقول هذه المهاب الأرض والسماوات كلها تحت العرش ونحن نسجد تحت العرش، لكن مكان استقرار خاص بالشمس تدور وتصل إليه تسجد وتخرج طول حياتنا حتى تنتهي وترمى ككوكب في الأرض. هكذا يفسر الحبيب صلى الله عليه وسلم والشمس تجري جري لمستقر لها، هذا المستقر أنها تحت العرش تمشي هكذا تدور تصل العرش تجلس تسجد وتخرج وتمشي. هذا الكوكب العظيم أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة. ثم قال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. هذا تقدير من؟ الله العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء في الملكوت كله، العليم الذي لا يخفى عليه شيء في الكون لا في العلو ولا في السفل ولا ذرة، لا يخفى عليه شيء أبدا. قولوا آمنا بالله ولا إله إلا الله، هذا هو الله الذي نتحاب من أجله، هذا الذي نتعاون من أجله، هذا الذي هو مولانا خالقنا رازقنا، نسأل عنه ليزداد حبنا ومعرفتنا فيزداد طاعتنا له ولرسوله. يعيشون عميان ما يضعون رؤوسهم إلى السماء أبدا حتى يسأل هذا الكوكب من أوجده، لما أوجده، لما يغيب ويحضر، ما السر في ذلك؟ ما يسألون، لأنهم كالبهائم، والله لشر من البهائم، يأكلون ويشربون وينكحون ولا يسألون لما وجدوا، من أوجدهم، ما السر في وجودهم، وهم يعرفون لا يوجد شيء إلا له علة وسبب. كما نقول دائما كأسماء موضوع. يمكن تقول هذا وجد بنفسه، ممكن تقول يعقل منك هذا الكلام يقبل، مستحيل. فكيف هذه الأكوان كلها وجدت بنفسها؟ ما يريدون أن يعرفوا الله حتى لا يعبدوه، والله لهذا هو السر. ما يريدون أن يعرفوا الله حتى لا يعبدوه بالطاعة، فيحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم. آية ثالثة، والقمر. القمر هذا الكوكب، القمر قدرناه منازل 28 منزلة، يبدو كما تشاهدونه صغيرا ثم يأخذ ينمو يكبر في نصف الشهر، وإذا به بدر وقمر، ثم يأخذ في النقصان في النقصان حتى يعود كالعود. أنا أعرف أنت تعرف العجون، غيرك ما يعرف العجون. النخل له طلع وإلى لا، والطلع ذلك يشق ويؤبى وإلى لا، ثم ينمو يكبر حتى يكون عجونا. هذا العجون في عيدان، عشرات العيدان. هذا العود لما ينتهي العجون في كبره ييبس ينتوي هكذا، مثله يكون القمر في آخر الشهر. ذات العود الأصفر اليابس الرقيق، والله لا يعود الهلال مثله. هذا بيان الله عز وجل. والقمر قدناه منازل حتى عاد كالعجون القديم اليابس الذي مضى عليه فترة من الزمن، ونحن نشاهد هذا. من فعل هذا بالقمر؟ أمي وإلى أبي، أجداد أم آباؤنا، أمريكا أو اليابان؟ من الفاعل؟ لما لا يسألون حتى يقال إنه الله فيقول عرفنا به، ماذا يريد منا، كيف نتقرب إليه؟ نقول تقرب إليه بحبه وطاعته، إذا أمرك بالصيام فصم، وإذا أمرك بالإفطار فأفطر. ذي هي ثمرة الإيمان والمعرفة. والقمر قدناه منازل، كم منزل للقمر؟ 28 منزلة، ل29 يختفي وهكذا يرجع بعد ذلك، 28 منزلة كل شهر. ثم قال تعالى في آية أخرى، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يد من صنعت هذا الصنع؟ كيف ما يسألون من خلق الشمس والقمر، من أوجد الليل والنهار، لماذا أوجدهما؟ ما يسألون. الشياطين كممت فاهم وانكسف وهكذا ونكست قلوبهم، ما يسألون إلا على النكاح والطعام والشراب طول الحياة. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، تجري وراءه تصل إليه تغطيه تدخل معه، أبدا في مسارها وهو في مساره ما تدركه، لو تدركه تغطيه وينتهي النور. والجري هذا يوميا وإلى لا، وطول الدهر آلاف سنين، ما أدركت الشمس القمر وهي تمشي في طريقه. لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. هل الليل يسبق النهار؟ أبدا ما يسبقه، النهار أول الليل وراءه. كان عندنا النهار وإلى لا سابق، وإلى لا جاء الآن الليل. ولا الليل سابق النهار، وكل من هؤلاء المذكورين في فلك، والفلك الفلك التي في المغزل تعرفونها، حلقة هكذا في فلك يسبحون كما تسبح في الماء، يسبحون في هذا الهواء، وكل في فلك يسبحون. من صنع هذا اللات والعزى؟ عبد القادر وإلا عيسى من لا جواب إلا الله الله، إذن يجب أن يحب وأن يعظم وأن يطاع طاعة كاملة، وأن نحب من أجله وأن نبغض من أجله وأن نعيش من أجله، وحياتنا يجب أن تكون وقفا عليه. وقد أمر رسوله بذلك فقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيجب أن تكون حياتنا وقفا على الله، إن بنينا نبني من أجل الله، إن هدمنا نهدم من أجل الله، إن تزوجنا من أجل الله، إن طلقنا من أجل الله، إن أكلنا من أجل الله، إن شربنا من أجل الله، إن نمنا من أجل الله، إن استيقظنا من أجل الله، والله لهذا هو الطريق والصراط المستقيم. ألسنا عبيده؟ بلى. إذن حياتنا وقف الله عز وجل. لماذا تشتري ثوب تكسو نفسك حتى لا تبدو عوراتك، حتى لا تتأذى بالحر ولا البرد، حتى تتمكن من عبادة الله تعالى؟ الحارث الزارع الصانع كلنا نعمل لله تعالى. إيه حياتنا وقف على الله. وهذه الآية واضحة في آخر الأنعام: قل علمهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو قيل من يسلم لقال رسول أنا أول من يسلم، والآن لو قيل من يسلم قل أنا أول من يسلم. كل مؤمن يجب أن يكون هذا مستعدا متهيئا أن يكون أول المسلمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات: أولا، إقامة الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إمكان البعث ووقوعه حتما. هذه الآيات دلالتها القاطعة على ماذا؟ على البعث الآخر، وأنه لا بد كائن، لا بد وأن يبعث الله الخليقة بعد موتها حيا ثم يحاسبها ويجزيها. وهذه الآيات كلها تدل على قدرة الله وعلمه، ومن كان ذا قدرة لا يعجزها شيء. ننكر عليه أن يحيى الناس بعد موتهم؟ الآن 100 سنة فقط ولم يبق واحد منا، أين ذهبوا؟ وتأتي مئات أخرى، أين يذهبون؟ فالذي يحيي ويميت يعجز على إحياء الموتى؟ وقد قررنا والله لا ينكر الحياة الثانية إلا المستمع على الشهوات والباطل والشهوة والفساد، ما يريد أن تذكره بالدار الآخرة. نعم. ثانيا، ذكر القرآن لأمور الفلك التي لم يعرف عنها الناس اليوم إلا جزء يسير آية عظمى على أنه وحي الله وأن من أوحى إليه هو رسول الله قطعا. هذا برهان عجيب. هذه الآيات في الأفلاك العلوية، من أين لرسولنا أن يعرف هذا؟ كيف لا يكون إلى رسولا؟ البشرية ما عرفت هذا، والقرآن ينزل به ويعرفه. فالقرآن كلام الله ووحيه، ومحمد رسول الله أوحي إليه بهذا القرآن دلالة قطعية لا تحتاج إلى جدال. نعم. قال الشيخ: غفر الله لنا وله ولوالدين أجمعين في النهر. أفسح. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع في مغربها، فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الآن الشمس مستجيبة لله عز وجل، تجلس الشمس وتعود، سيأتي يوم يؤذن لها ما تسجد، تطلع من الغرب، وإذا طلعت ظهرت المغرب قامت القيامة. من أعظم آيات الدالة على الساعة ويوم القيامة أن الشمس تنعكس وتخرج المغرب ما تسجد، لأنه جاء وقت الفناء والعياذ بالله تعالى. ثالثا، ما ذكره القرآن عن الكون العلوي من الوضوح بحيث يعرفه الفلاح والراعي كالعالم المتبحر والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك لتقوم الحجة على الناس إنهم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في عبادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله. أعيد هذه الهداية وأفصح. قال: ما ذكره القرآن عن الكون العلوي من الوضوح بحيث يعرفه الفلاح. الفلاح يعرف الشمس والقمر والكواكب والليل والنهار والطول والقصر. نعم، فلاح بدوي. نعم. بحيث يعرفه الفلاح والراعي كالعالم المتبحر والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. نعم. وذلك لتقوم الحجة على ذلك لتقوم الحجة على البشرية، وخاصة على الملاحدة والعلمانيين الذين ينفون وجود الله عز وجل. إنهم لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه في عبادته ويخلصوا له في طاعته وطاعة رسوله.